هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه هي الجلسة الثالثة في تفسير سورة إبراهيم، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذه الآية يقول الله عز وجل مخبرا عن قدرته على الإعادة وعلى البعث والنشور، وأنه سبحانه تعالى خلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس. أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من كواكب وأنجم وحركات مختلفات وآيات باهرات، وهذه الأرض وما فيها من نهاد ووهاد وأوتاد وبراري وصحاري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف الأصناف والمنافع والأشكال والألوان، بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. وقال في آية أخرى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وكما في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقوله ألم ترى أي ألم تعلم، يقرر الله عز وجل هذه الحقيقة العظيمة أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لأجل الحق، أن الله عز وجل أقام السماوات والأرض من أجل أن يعبد وحده لا شريك له. وإن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني ليس هناك يعني ما يصعب عليه سبحانه، بل هذا أمر ليس بعظيم ولا بممتنع، بل هو سهل عليه. وذلك أنكم إذا خالفتم أمره سبحانه يسهل عليه أن يذهب بكم أو أن يذهبكم ويأتي بقوم آخرين على غير صفتكم فيعبدون الله عز وجل ويذكرونه ويستغفرون الله. ثم قال: وبرزوا لله جميعا. متى هذا البروز؟ البروز الخلائق كلها، بروز الخلائق كلها أمام الله سبحانه وتعالى، برها وفاجرها، بارزون لله عز وجل الواحد القهار، كما قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يكونون في أرض، يجتمعون عند الله عز وجل في براز من الأرض، في عرصة من عرصات يوم القيامة، وهو المكان الذي لا يسترهم شيء أبدا، بارزون. فهنا تحصل الخصام بين الأتباع وبين المتبوعين، الضعفاء والذين استكبروا. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال الضعفاء هم الأتباع، للذين استكبروا هم القادة والسادة والكبراء الذين استكبروا عن عبادة الله عز وجل وخالفوا طريقة الرسل وأغروا غيرهم وأضلوهم عن هذا المنهج، عن هذه الدعوة. إنا كنا لكم تبع، يعني اتبعناكم على أمركم وأطعناكم فيما قلتموه وأمرتم به من مخالفة الرسل وعدم عبادة الله عز وجل وحده، فهل أنتم تقدرون على أن تدفعوا عنا عذاب الله كما كنتم تعيدوننا في الدنيا؟ فردوا عليهم بقولهم لو هدانا الله لهديناكم، بمعنى أن حق علينا قول ربنا وحقت كلمة العذاب على الكافرين وسبق فينا قدر الله عز وجل، فهنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، يعني الجزع والصبر صار سواء، ما لنا من خلاص من عذاب الله عز وجل. الله المستعان. الله المستعان. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهذا هذه المراجعة وهذا الخصام بعد أن دخلوا في النار، بعد دخولهم النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة غافر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وهناك خصام آخر وذلك في أرض المحشر، في المحشر عندما يحشرون، في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين، بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس وأتباعه بعدما قضى الله عز وجل بين عباده فأدخل المؤمنين الجنة وأدخل الظالمين النار وأسكنهم الدركات في النار، نسأل الله العافية والسلام. فقام إبليس لعنه الله في ذلك الوقت يقوم فيهم خطيبا ويقول إن الله وعدكم وعد الحق، وذلك على ألسنة رسله، وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله ووعدكم في اتباعهم ووعد في اتباعهم الجنة والسلامة، صح؟ أنكم إذا اتبعتم طريقة الرسل وأخذتم بما يعني أمروا به واجتنبتم ما نهوا عنه نجوتم وسلمتم. فكان خبر الله عز وجل خبره صدقا ووعده حقا. وأنه اللعين فإنه وعد فأخلف وأخبر فكذب، واضح؟ يقول يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهنا يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس علي يعني ليس لي من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به، وليس ممن يرغمكم على فعل المعصية إلا أن دعوتكم فاستجبتم، إلا أن دعوتكم فاستجبت بمجرد ذلك أن دعوتكم فاستجبتم لي. وطريق الشيطان إنما هما طريقان، شهوات وشبهات، يغري بهذين الطريقين عباد الله، نسأل الله العافية والسلام. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فإن ذنبكم أنتم الذي عندكم اختيار وعندكم إرادة وعندكم عقول فاتبعتموني، واللوم عليكم لا تلوموني اليوم. ما أنا بمصرخكم، يعني أنا لا أقدر على إنقاذكم ولا أقدر على تخليصكم ولا أنفعكم بشيء، وما أنتم بمصرخي، يعني أنتم لا تستطيعون نفعي ولا تستطيعون إنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، بمعنى وهذا منه تبرؤ، يحصل التبرؤ إيش منه، لأن من الناس من عبدوه وجعلوه شريكا مع الله عز وجل. واضح؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل. يعني هذا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قبلها قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهذا من العداوة، يعني الشيطان كان لهم وليا في الدنيا، يوم القيامة صار عدوا لهم. واضح؟ إيش؟ إني كفرت بما أشركتموني، أي إني أنكر ما ألفتموني عليه. يعني هم عبدوا الشيطان ولا ما عبدوا؟ فيوم القيامة في الدنيا عبدوه، يوم القيامة يتبرأ الشيطان من عبادتهم إياه. هذا المعنى، إني كفرت. إيه، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني في الدنيا. إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم، أي موجع. نعم. ثم قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أصلها كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا مثل ضربه الله عز وجل، وهذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل من باب ترسيخ العلم وتقريبه وتذليله، وأن الإنسان إذا ضرب، أن المرء إذا ضربت له الأمثال يتضح له المقال في الغالب. ألم ترى، أي ألم تعلم أن الله ضرب. ألم ترى كيف ضرب الله. كيف تعرب حال هنا؟ ضرب الله مثلا كلمة طيبة، والكلمة الطيبة هنا هي شهادة أن لا إله إلا الله، هي الكلمة الطيبة كما جاء عن ابن عباس وغيره. كشجرة طيبة، وهذه الشجرة يعني المؤمن، أصلها ثابت لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء أي يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك هذا فيه إيش؟ أن العبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وأن المؤمن كالشجرة من النخل، أن النخلة لها منافع عظيمة حتى بعد موتها، فكذلك المؤمن ممن ينتفع به حتى بعد موته. ولذا قال وإن المؤمن كالشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل وقت وحين وصباح ومساء. نعم، وهذه الشجرة الطيبة هي شجرة النخل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فأخبروني ما هي. يقول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فقال هي النخلة، وإنها مثل المؤمن. وذلك باعتبارات كثيرة. أولا أنها يعني ذات علو، والمؤمن ذا علو بمقامه وبشأنه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك تعطي التمر هذا الرطب، فهو يصلح أن يكون طعاما، ويصلح أن يكون فاكهة، ويصلح أن يكون حلوى، وكذلك يصنع منه الدبس الذي يتغذى منه الناس، وهذا السعف يصنع منه الفرش البسط، ويصنع منه المقشات بمعنى مثل المخمة، كذلك يصنع منه ما يصنع، كذلك حتى ليف النخل يغتسل به، يعني يصنع كالأسفنجة يغتسل به ويوضع في الأواني ويغسل به الأواني، كذلك جذع النخلة يكون إيش؟ يكون بعد موت النخلة مما ينتفع به لتثبيت السقف وتثبيت البيت وصنع كذلك يعني الدولاب ونحو ذلك مما يحتاج إليه الناس، كذلك ظلال النخلة، كذلك من منافعها أنها ورقها لا يسقط فيزعج الناس ويزعج كذا، كذلك أنها مثل المؤمن في استفادة الناس منها، وكذلك الشوك الذي عليها غلظ المؤمن أو غلظة المؤمن على أعداء الله عز وجل من الكافرين والمنافقين، قال تعالى وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، كذلك الجمار الذي يكون في قلب النخلة مما يؤكل وينتفع به. وقد ألف الناس يعني في فوائد النخلة وأنها وشبهوها يعني بالمؤمن من أوجه عديدة. صح، سبحان الله، صح ذلك. في قوله سبحانه وتعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يدخلهم الله عز وجل جناته، جنات النعيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، لأن هذه الجنة لا يدخلها إلا أن يأذن الله عز وجل لمن شاء من عباده أن يدخلها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، إذا قال تحيتهم فيها سلام، بمعنى ادخلوها سالمين وادخلوها تحية من ربكم سلام عليكم، بل الله عز وجل يسلم عليهم يقول سلام قولا من رب الرحيم، يلقون فيها تحية وسلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أما قوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو، تؤتي أكلها كل حين يعني هذه النخلة تؤتي أكلها يعني غدوة وعشية، والظاهر أن أكل هذه النخلة يستفيد منه الناس خلال السنة كاملة، فيأكلون منه رطبا، ويأكلون منه بلحا، ويأكلون منه ثمرا، ويأكلون منه دبسا، وغير ذلك مما يصنع من التمر، ف فكذلك المؤمن ينتفع به في جميع أوقاته وفي جميع أيامه. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس لكي يتذكروا، لكي يتذكروا. ثم قال الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة بمعنى كفر الكافر، الكلمة الخبيثة كلمة الكفر وقول الكفر، هذه الكلمة لا أصل لها ولا ثبات لها، وشبهت بشجرة الحنظل، هذه ليس لها ساق، ليس لها ساق، ويسهل نزعها ويسهل اجتثاثها يعني قلعها. اجتثت من فوق الأرض يعني استؤصلت من فوق الأرض، ما لها من قرار يعني ما لها من أصل ولا ثبات. كذلك الكافر أو الكفر نفسه لا أصل له ولا فرع ولا برهان، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. نعم. ثم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية فيها إثبات لعذاب القبر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يثبتهم في الدنيا ويثبتهم عند الموت ويثبتهم في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا، يثبته في الحياة الدنيا، وكذلك وفي الآخرة عند موته وفي قبره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين عن هذه الكلمة العظيمة، ولذلك المؤمن إذا جاءه الملك في قبره أو الملكان في قبره فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيجيب: ربي الله، دين الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المنافق أو الكافر يقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد مطرقة، فيصرخ صرخة يسمعه كل شيء إلا الثقلب، ولو سمعوها لصعقوا، ولكن من رحمة الله عز وجل علينا أن أخفاها. وهذا قول: ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين عن قول هذه الكلمة أو عن الإجابة عن سؤال الملكين. اللهم استعان، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عند الممات، يثبتنا ساعة الاحتضار. اللهم استعان. تثبيت الله عز وجل لعبده المؤمن في حياته يثبته بالخير والعمل الصالح إلى أن يموت، وعند موته يثبته من أن يتخبطه الشيطان أن يقول كلمة الكفر أو كلمة الشرك، وكذلك في قبره يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول ربي الله، دين الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله سبحانه وتعالى رزق العباد بأنواع من النعم الحسية والمعنوية، وأعظم النعم الحسية هي نعمة التوحيد ونعمة الإسلام، ولكن هؤلاء قابلوا هذه النعمة بالكفر والجحود. يعني نعمة الله عز وجل الواجب أن تشكر لا أن تكفر، وأعظم ما يدل على التوحيد أعظم ما يدل على شكر الله عز وجل هو التوحيد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، بمعنى دار الهلاك، بار يبور بورا وقوما بورا يعني هالكين، يعني كانوا سببا في دخول أقوامهم دار الخزي والندامة هي النار نسأل الله العافية. وإذا قال جهنم يصلونها أي جهنم يدخلونها، ولكن هذا الدخول من كل جانب مثل الشاة المصلية، بمعنى يعمهم العذاب ويمر على جسدهم جميعا نسأل الله العافية والسلام. ولذا قال وبئس القرار، وبئس القرار يعني بئس القرار هذا المكان الذي صرتم إليه. وجعلوا لله أندادا يعني نظراء وشركاء ليضلوا عن سبيله، بمعنى هم كفروا وكانوا سببا في كفر غيرهم، يضلوا السبيل وأضلوا غيرهم سبيل الله عز وجل وهو صراط المستقيم. قل تمتعوا يعني مهما عمرتم في هذه الدنيا فافعلوا ما يحلو لكم، ولكن الأمر فإن مصيركم إلى النار، مرجعكم ومثواكم وموئلكم النار. نمتعهم قليلة، لو حتى لو متع 1000 سنة فهي بالنسبة إلى ما عند الله عز وجل شيء قليل، واضح؟ نمتعهم قليلة ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم قال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي هؤلاء العباد الذين قاموا بطاعة الله عز وجل وقاموا بحق الله وأحسنوا إلى خلق الله سبحانه وتعالى أن يقوموا بأداء الصلاة، وهذه الصلاة يؤدونها مقومة كما أرادها الله عز وجل، وينفقوا مما رزقناهم سرا في حال السر وفي حال الجهر، وهذه الأشياء التي أمر الله عز وجل بها من أسباب نجاتهم وسلامتهم وخلاصهم من عذاب الله. قل لعبادي أضافهم إليه أضاف تشريف وتكريم، وهذه العبودية العبودية الخاصة. الذين آمنوا هؤلاء العباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا بيع فيه ولا خلال، يعني لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، ولا خلال يعني ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته، بل هناك العدل والقسط الله المستعان. وهذا المقصود من هذه الآية أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده، وكذلك لا ينفع صداقة صديق ولا خلة خليل أبدا، ولا شفاعة أحد، ولا تنفع شفاعة الشافعين. الله المستعان. ثم قال الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. السماء هنا المراد بها إيش؟ السحاب، لأن العرب تسمي كل ما علاك سماء. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه النتيجة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وسخر لكم الفلك، يعني السفن، وسميت السفن بذلك لاستدارتها، مثل فلكة المغزل، لتجري في البحر بأمره. بمعنى الله عز وجل سخر لنا هذا لمنفعتنا نحن، انتقال من مكان إلى مكان، خاصة إذا كان هذا المكان بيننا وبينه بحر، وكذلك حتى نستخرج من مكنونات البحر من لآلئ وجواهر ومرجان وأطعمة من الأسماك وغير ذلك. نعم. ولتجري في البحر بأمر الله. وسخر لكم الأنهار، المياه العذبة، تشربون منها وتستخرجون منها ما ينفعكم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، بمعنى يسيران، لا يقران ليلا ولا نهارا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. فالشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتقارضان، فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول، ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر، يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل. نعم. ثم قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. يعني هيأ لكم الله عز وجل كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه، بحالكم وقالكم، بلسان الحال ولسان المقال. يعني الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه بلسان حالكم وبلسان مقالكم، بمعنى ما سألتموه وما لم تسألوه. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يخبر الله عز وجل عن عجز عباده عن تعداد نعمه، فضلا عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا أكل أو شرب. وهذه الآية فيها أن الإنسان لا بد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، هذه النعمة العظيمة من النعم الحسية والنعم المعنوية، أمرها عظيم، فيديم شكر الله عز وجل عليها ولا يكفر بها، استعملها في طاعة الله عز وجل. فإذا وقع في تقصير أو وقع في ذنب سارع إلى التوبة والاستغفار، وإذا تجددت له النعمة يشكر النعمة الحالة والنعمة الماضية، فإن هذا سبب زيادتها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لظلوم كفار، والإنسان هنا الإنسان الكافر، جنس الإنسان أو الإنسان الكافر. لظلوم كثير الظلم، كفار كثير الكفر، نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا هداية من عنده، وأن ينفعنا بكتابه العظيم، وأن يملأ به قلوبنا، ويجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد والتقى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. معنى أن نعم الله عز وجل تعد لكنها لا تحصى. الواحد اثنين ثلاث أربع، النعمة الأولى النعمة الثانية النعمة كذا، ولكن استقصاؤها وإحصاؤها ما يستطيع الإنسان. اللهم استعان.